حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تهت في عينيك واتخطفت بعيدا عليك وبشوف نجوم في ايدك تعزف الالحان تناديك تلاقينا في يوم انا جيت وبشهادة موجو حنيت وبسباق الوقت والبعد تعدي الثواني ومشي على موقع DJ كيمو.com.